قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إمامة الزائر. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان ابن يزيد عن بديل العقيل قال حدثني أبو عطية رجل منا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن رجل منهم يكنى أبا عطية. وهذا حديث الدورقي. قال أتانا مالك بن الحويرث رضي الله عنه فحضرت الصلاة فقيل له تقدم. قال ليأمكم رجل منكم ليأمكم رجل منكم. فلما صلوا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار رجل القوم فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. وفي حديث وكيع قال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم. نعم. كلام الشاب محقق قال إسناده ضعيف لجهالة أبي عطية مولى ابن عقيل فقد تفرد بالرواية عنه بديل ابن ميسرة العقيل بديل وقد جهله أبو حاتم وعلي ابن مدين وابن القطان. وهذه القصة لم ترد إلا بهذا الإسناد على أن متن الحديث صحيح من وجه آخر. لكن يجمع الكرام أن يحرم صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا سند ضعيف ولكن مثل الحديث صحيح. قال مثل ما قال الشيخ الثوري انه اشهد له ولا امر الرضي والاصطلاح اشهد له فيكون حسن لغيره لكن ممنوع من التقدم الا اذا عرف انه صح. يكون تقدمه من نفسه هذا ممنوع لان هذا يعني اكتياف على صاحب المنزل حق منزله. الحاضر الصلاة يتقدم بدون إذن ليس له ذلك لأنه ضيف زائر فلا يعمل شيء إلا بإذن المزور. إذا قدم المزور فلا بأس. وهذا هو قول الجمهور قول العلماء والعرض الصواب إن شاء الله. نعم. الله يحفظك. لا الأصل التحريم هذا أصل التحريم إلا بصالح ولا صالح. لو عرضوا عليه نعم أحيانا يعقدون على الشخص عرضوا عليه صاحب المنزل ما عرضوا عليه لا يقبل إلا صاحب المنزل لا يقبل إلا صاحب إذا كان صاحب المنزل إذا كان صاحب المنزل والذي عرض عليه فلا بأس. أما غيره فلا غيره مثلهم متساوى معه كلهم ضيف. نعم. إذا أحسن فلا واجب وزن الخلف وإذا أحسن فلا واجب وزن الخلف. نعم. صلي. باب رخصة في قيام الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين لتعليم الناس الصلاة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو قال حدثنا ابن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل أنه جاءه نفر يتمارون في المنبر من أي عود هو ومن عمل. فقال سهل أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمل. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم قام عليه. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان قال إنه ليسميها يومئذ ونسيت اسمها أن أمري غلامك، أمري غلامك، نعم، أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات من طرفاء الغابة، فعمل هذه الثلاث درجات من عمل، نعم، عمل يعني فعمل هذه الثلاث درجات من طرفاء الغابة. نعم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، فكبر الناس خلفه، ثم ركع وركع الناس، ثم نزل ونزل، ثم رفع ونزل القهقرى، ثم سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل عليهم فقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، هذا صحيح، والشيخ والأمة والحديث صحيح، وفيه دليل على أنه لا بأس أن يتقدم الإمام المؤمن للتعليم بتعليمهم، لأنه إذا كان مبتدعا فعرض أن يصعد على هذا كذا، أو على المنبر كبر استقبل القبلة، كبر الناس، ثم ركع وركعوا، ثم لما تسجد نزل على المنبر حتى سجد في الأرض، فالركعة الثانية صعد هكذا. هذه حركات لا بأس بها للتعليم، الحركة إذا دعت إلى الحاجة فلا بأس، الحركة التعليم وكذلك الفرجة يسدها، أما الحركات غير فلا. هذا دليل على لا بأس لتقدم الإمام المؤمن في التعليم، ولهذا قال: إنما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان عن أبي حازم وذكر الحديث ولم يقل: إنما صنعت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. تأتموا بي يعني تختلوا بي، نعم، الابتداء والتعليم، نعم. باب النهي عن قيام الإمام على أي مكان أرفع من المأمومين. إذا قول الجمهور في من يصلي في ذلك إذا كان زائر دليل الحديث الذي تقدم، نعم، النهي بغير النهي، النهي هذا يعني يقيد الحديث الآخر، يقيد الحديث ولا من رجل في إذا كان السلطان إذا أذن جاز غيره باب أولى، المزور أقل من السلطان، السلطان إذا أذن لك لك أن تتقدم، وهذا أقل من السلطان باب أولى، نعم، مزور صلى التحرك من أجل التقدم للسلطان، نعم، لا بأس تقدم اليسير بعد العمل اليسير لا بأس، الحاجة مثل فتح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقدم، فتح الباب لعائشة قدم وتأخر، وحمله أمامة أنت التي زينب وفي الصلاة إذا قام وحملها وإذا سجد وضعها، هذه كلها أفعال لا بأس بها في الحياة، نعم. شيخ من اللي يصلي النافلة وقيمة الصلاة ويبي يتقدم لل كذا يتم الصلاة، نعم، الله أكبر.